هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الشائعات، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع دكتور سامي عوض العسالة، مدير التفتيش الديني بوزارة الأوقاف. ما المقصود بالشائعات؟ نتعرض يوميا لسيل من الشائعات الهدامة التي تثير الخوف والرعب والشك والبلبلة والقلق والكراهية والحقد واليأس في نفوسنا. لذا يجب أن نتعلم كيف نضع حدا لانتشار مثل هذه الشائعات التي هي من أبرز معانيها نقل الكلام الكاذب. هذا يعني أبسط وأبرز تعريف نسقه للسادة المستمعين للشائعات. نعم. نقل الكلام الغير صحيح، الغير صحيح. نعم. الكاذب. نعم. والسيطرة على هذه الشائعات إنما يجب أن يكون في مهدها. نعم. وأن نقاومها بشتى السبل. لذلك المثل المعروف، الوقاية خير من العلاج. نعم. وهذه الشائعات لها خطر عظيم وشر كبير، فقد دمرت من مجتمعات وهدمت من أسر وفرقت بين أحبة، كم أهدرت من أموال وضيعت من أوقات، كم أحزنت من قلوب وأولعت من أفئدة وأورست من حسرة. ولذلك مثلا لما نتعرض لحادثة الإفك، وعارفين الشائعات التي يعني روجها بعض المنافقين بما يختص بالسيدة عائشة رضي الله عنها، ماذا فعلت هذه الشائعات في النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام، يعني كيف أنه مكث شهرا كاملا وهو مهموم ومحزون بسبب هذه الشائعات؟ ولقد فتن كثير من المسلمين مع الأسف بنشر هذه الشائعات وترددها دون نظر في النتائج التي قد تترتب عليها، ودون نظر في الشرور الناتجة عنها. نعم. وكيف عالج الإسلام قضية الشائعات؟ نعم، لقد عالج الإسلام قضية الشائعات بثلاثة طرق. نعم. الأولى التثبت، الثانية الناقل للإشاعة من الفاسقين، الثالثة التفكر في عواقب الشائعات. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني لما نقول مثلا التثبت، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت، فماذا قال؟ قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. يبقى أتبين أو أتثبت من الشائعة أولا قبل أن أتلقاها، فضلا عن إن أنا أروجها أو أن أقولها. فأمر الله بالتبين وبالتثبت، لأنه لا يحل للمسلم أن يبث خبرا دون أن يكون متأكدا من صحته. التثبت له طرق، من طرق التثبت للرجوع مثلا لأهل الاختصاص، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ربنا بيقول إيه؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى أول حاجة إن أنا أعمل إيه؟ لأهل الاختصاص. ثانيا التفكر في محتوى الشائعة، يعني ربنا خلق لي عقل ليه؟ علشان أفكر به. ومع الأسف فإن كثيرا من المسلمين لا يفكر في مضمون الإشاعة. نعم. أو الشائعة. نعم. الذي قد يحمل يعني في طياته الكذب، يعني كذب تلك الإشاعة. لو المسلم تفكر في الشائعة حيجدها بتحمل نفسها كذب هذه الشائعة، لكن مع الأسف بنجده إيه؟ يستسلم لها وينقاد لها وكأنها من المسلمات. كذلك نجد أن الطريقة الثانية اللي هي الناقل للإشاعة من الفاسقين، لأن يعني نلاحظ ربنا تبارك وتعالى بيقول إيه: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق، يعني وصف اللي هو بينقل الشائعة بأنه إيه؟ بأنه فاسق. نعم، فجعل الله من نقل الخبر دون تثبت من الفاسقين، فبمجرد نقل الأخبار دون التأكد من صحتها موجب للفسق والعياذ بالله. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم بماذا؟ بقوله: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالمؤمن لابد له من الحذر في أن يكون عند الله من الفاسقين. الطريقة الثالثة بقى اللي هي التفكر في عواقب الشائعة، يعني أشوف هي ممكن تعمل إيه. ربنا في نفس الآية بيقول إيه: أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومع الأسف من الممكن أن تأتي الحسرة والندامة بعد فوات الأوان، وقت لا تنفع الحسرة ولا الندامة. نعم. أخيرا الدكتور سامي، كيف يتعامل المسلم مع الشائعات؟ أول ما ينبغي على المسلم عدم تصديق الشائعات إلا بعد التثبت من صحتها. نعم. وعدم نشرها وترويجها والكلام فيها بأي حال من الأحوال، خاصة إذا كانت تتعلق بالأعراض. ومن وسائل الحرب النفسية والمواجهة الإعلامية التي استخدمها القرآن هو أسلوب الإهمال وعدم الاعتناء. يعني إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا ما أعتنيش بهذه الشائعة ولا أبالي لها، وهي هتقتل نفسها بنفسها. إنما لما أتكلم فيها كده أنا بروجها دون إيه؟ دون أن أدري. حتى لو أردت إن أنا أكذبها، لا، أنا أعمل إيه؟ أهملها. فهذا هو الأسلوب الأفضل لقتل الشائعات. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: والذين هم عن اللغو إيه؟ معرضون. ويقول: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ قالوا سلامة. وقال كذلك: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنها وقالوا لنا أعملون ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وليعلم الإنسان أن الأصل براءة المسلم، وأن الشماتة بالمسلمين سبب من أسباب ابتلاء الإنسان بمثل ما شمت به إما بنفسه أو أولاده. وقد قيل: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور سامي عوض العسالة، مدير التفتيش الديني بوزارة الأوقاف. ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.